إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين وقليل الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين

وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ وحور عين كأمثال اللؤلؤ وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ وحور عين وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون

وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وماء وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب الله الله الله الله وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوع وفرش مرفوع وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوع وفرش مرفوع وفرش مرفوع وفرش مرفوعة إنا أنشأنا فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين إنا أنشأناهن إن شاء إنا أنشأناهن وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا وَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ وَقَالُوا من فيهم فيهم خليهم يروحوا يا شيخ. نعم يا شيخ محمود. نعم نعم يا شيخ. قل إن